السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظات ننتظر دخول الدكتور إن شاء الله ونبدأ الدرس بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معذرة، فقد بدأت مباشرة، أستاذنا الشيخ صالح في البدء فاضنا على الوقت. اليوم إن شاء الله سنبدأ بالحديث 16، وقد وقفنا عنده بالأمس، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه الإمام البخاري في الصحيح. وهذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة الحفاظ، غير الإمام البخاري، أخرجه الترمذي في جامعه. ولفظ الترمذي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. أعيه يعني أفهمه وأعمل به. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. وعند الإمام أحمد في مسنده أن الذي سأله هنا هو جارية بن قدامة السعدي، عم الأحنف بن قيس رضي الله عنهما، أي عن جارية والأحنف. وجاء عند الطبراني في المعجم الأوسط أن السائل أبو الدرداء، ولا تنافي، فقد يكون كل منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، والله أعلم. قوله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه رضي الله عنه، وأنهم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم، كما وقع ذلك في كثير من الأخبار. قوله لا تغضب، هذا الحديث العظيم فيه الوصية بترك مجامع الشر كله، القولي والفعلي، وهو الغضب، لأن الغضب جماع الشر كله، ومبدأه والدافع إلى كل فتنة وفساد. فالغضب شرارة يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم. جاء عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض، وفي رواية فليجلس، يعني يجلس إن كان قائما. وقد يعني تعلمون أن من وسائل زوال الغضب تغيير الحال الذي عليه الإنسان، إن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يقوم، وهكذا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يحتمل أن يكون اجتناب أسباب الغضب، يعني معناه اجتنب أسباب الغضب وخذ بالأسباب الدافعة له، من الحلم والكرم والصفح والتواضع والعفو والتغافل عن الهفوات والزلات. فقد قال الإمام أحمد: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، وما أشبه ذلك من الأخلاق الحسنة، فتتعود هذه الأخلاق. فإذا كنت في مخاصمة مع أحد من الناس وعلمت أنك لو أثرت هذا الموضوع حصل النزاع، فالمشروع تجنب إثارة ذلك الموضوع الذي يثير النزاع والغضب، لأن الإنسان أضعف ما يكون حالة الغضب. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري في صحيحه ليس الشديد بالصرعة، وضبطها هكذا بفتح الراء والعين، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والصرعة على وزن فعله، فعله، وهو الذي يصرع الرجال. فهذا الذي يظن نفسه شديدا ليس شديد، بل هو ضعيف في الحقيقة، ومن صرعه غضبه فهو الضعيف، لأن الذي صرعه في الحقيقة هو الشيطان، ومن صرع غضبه فهو القوي، لأنه صرع شيطانه، فالقوي من كان قويا بالله عز وجل. الاحتمال الثاني في معنى لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب، ولا تتكلم بكلام يحدث شرا من شتم أو ضرب ونحوهما. وجاء أيضا في الحديث عن سليمان بن سرد رضي الله عنه في بيان الأمر الذي إذا عمله المسلم ملك نفسه عند الغضب، قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي عروق وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم بعد الغضب، فذكر له شيئا يمنع العمل بمقتضى الغضب، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان، فقال: وهل بي جنون؟ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وجاء في تمام الرواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ من الشيطان، فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. وهذا يدل على شدة غضبه. وهذا سبحان الله، يعني يقوله بعض الناس الآن، إذا قلت له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تعوذ من الشيطان الرجيم، قال: هل أنا مجنون؟ هل بي جنون؟ هل بي بأس؟ سبحان الله. قال أبو ذر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود في سننه. وكذلك يدل له ما جاء في الحديث، في حديث الفتنة: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. ومن أعظم الفتن الأخذ بموجب الغضب، فيترتب عليه الشر الكثير، ثم بعد ذلك يندم الإنسان، ولا تساعة من دم. وكذلك من الأسباب التي تعين على ذهاب الغضب ما جاء في حديث عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أخرجه أبو داود في سننه. وإن كان الحديث هذا ضعيف، ولكن من عمل به فلا بأس، لأنه من باب الشواهد. ويدل عليه أيضا ما ثبت من حديث علي أن من أذنب ذنبا أنه يتوضأ ويصلي ركعتين، رواه أحمد وأهل السنن. فالوضوء يطفئ حرارة الغضب والمعصية من القلب. فالمقصود أيها الكرام أن على العبد أن يدفع الغضب، وذلك أن الإنسان إذا غضب فإنه يقدم وقد يمد يده، فهو متهيئ للشر، لكن عليه مخالفة هواه. فالمشروع لمن غضب أن يعمل بالأسباب المتقدمة التي ذكرتها، وهي أسباب عظيمة، فما أرحمه صلى الله عليه وسلم بأمته، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والمراد بالغضب في قوله لا تغضب الغضب الذي يكون من حظوظ النفس والشيطان، أما الغضب لله ودينه إذا انتهكت محارمه فهذا مشروع، ولهذا أعظم الغضب المشروع الجهاد في سبيل الله، لأن فيه نصرة لدين الله وإعلاء لكلمته. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، مع مراعاة شروط وضوابط الجهاد، وأن يكون بأمر ولي الأمر وتحت رايته، لأن مسمى الجهاد دخل عليه دواخل كثيرة وأدعياء كثير، فينبغي تحرير مصطلح الجهاد وأن يعيه الإنسان، سيما طالب العلم أن يعي الجهاد ويعرف معناه وشروطه وموانعه، وأن يكون بأمر ولي الأمر وتحت رايته. هذا ملحظ مهم. نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث، وننتقل للحديث الذي يلي، وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وشداد بن أوس هذا هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو يعلى صحابي مات بالشام قبل 60 أو بعدها، وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه. روى له الجماعة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء فيه الأمر بالإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين كما تعلمون، فإن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان أعلاها. وقد مر معنا في الحديث الثاني أو الثالث من هذه الأربعين قال: أن تعبد الله كأنك، في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء فيه الأمر بالإحسان، وهو أعلى خصال الدين كما تقدم في حديث جبريل. والإحسان كلمة جامعة لكل خصال الخير. وفي قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، وهذا على سبيل العموم، فيدخل هنا كل الأعمال المأمور بها. والإحسان تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. الإحسان الواجب أن تأتي بما أوجب الله تعالى، والمستحب أن تأتي بما شرع الله ورسوله على جهة الاستحباب. فالصلاة مثلا أداؤها بأركانها والاطمئنان فيها نوع من الإحسان، وهو إحسان واجب، بل لا تصح الصلاة إلا به. وإحسان مستحب مثل الزيادة في التسبيح في الركوع وفي السجود، والزيادة في الدعاء، وكذا إطالة الركوع والسجود والقيام، وكذلك الصوم فيه إحسان واجب وإحسان مستحب. فأداء الصوم إحسان واجب، لكن الزيادة في إحسانه من قراءة القرآن والذكر والصدقة أثناء الصيام مما تزيد به برا في الصوم وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بكسر القاف، معناه هيئة القتلة، والذبحة أيضا هيئة الذبح. وهنا الصوت دكتور، وهنا ذكر القتل إما من باب التمثيل أو لمناسبة اقتضت ذلك. ويظهر أنه يتبادر إلى الذهن أن القتل هو الغاية في الإيلام، لأنه إزهاق للروح كما تعلمون، فيتوهم متوهم أنه لا إحسان فيه، ولكنه في غاية الإحسان. وقد ذكر أهل العلم بعض أهل العلم أنه إذا ذبح يقول بسم الله، لأنه ذبح ولا يناسب فيه ذكر الرحمن الرحيم. وهذا هنا يعني لطيفة في التفريق بين البسملة والتسمية. التسمية هي قول بسم الله في بداية الأكل وعند الذبح، والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم كاملة عند بدء السورة في قراءة القرآن. وجاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فبين صلى الله عليه وسلم أنه مع أنه في غاية الإيلام، إلا أنه يشرع الإحسان فيه. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني أن يسرع في الذبح حتى لا يعذب الذبيحة. وجاء عند الحاكم أن رجلا أبرز جاع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ أخرجه الإمام الطبراني في المسند الكبير وغيره. فلهذا أمر أن يواري الشفار، وأن لا تحد السكين أمامها، وأن لا تذبح أمام صاحبتها، بل يواريها عن الأخرى، وأن يريحها بأن يضجعها على جنبها الأيسر، ويمسك رأسها بشماله والسكين بيمينه، لأن هذا أبلغ في إراحتها عند ذبحها وفي خروج دمها واندفاعه بقوة. ومن الأمور المستحسنة عند سلخها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. وقوله دحس بها، الدحس هو إدخال اليدين في جلد الشاة وصفاقها لسلخها صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه ورفقه بالناس صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا ما يبين أن الإحسان يكون في كل شيء، حتى فيما هو في غاية الإيلام كالقتل، سواء كان لآدمي قتل بحق في قصاص فيجب إحسان القتل. ولهذا نص العلماء أنه إذا كانت المرأة حاملا وقد زنت أنه لا يقام عليها الحد، لأن فيه ضررا عليها، ويصل الضرر أيضا إلى جنينها، وهذا لا يجوز. وهكذا إذا كان مريضا فإنه لا يقام عليه حد الجلد، إلى غير ذلك من رحمة هذه الشريعة للخلق. والإحسان أيضا يكون بوفاء العهد، يكون بوفاء الوفاء بالعهد مع المخالف. نكتفي بهذا القدر وننتقل للحديث 18. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أولا، الراوي هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، المشهور اسمه جندب بن جنادة على الأصح، واختلف في اسمه. تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، مات سنة 32 في خلافة عثمان. ومعاذ بن جبل هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، مات بالشام سنة 18، روى له الجماعة. هذا الحديث من رواية ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ، وهو منقطع، هو في إسناده انقطاع، فلم يسمع من أبي ذر ولا من معاذ خاصة، لأنه تقدمت وفاته، وأما أبو ذر تأخرت وفاته عن معاذ، فإذا لم يسمع من أبي ذر فمن معاذ من باب أولى، بل قيل إنه لم يسمع من أحد من الصحابة، أعني هذا ميمون بن أبي شبيب، وهو بهذا السند ضعيف، لكنه له متابع من حديث معاذ عند البزار، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم، فهو من باب الحسن لغيره، فهو من باب الحسن، هذا الحديث من باب الحسن لغيره، وهو وصية جامعة لحقوق الله وحقوق العباد. فذكر في هذا الخبر معاملة العبد لربه والقيام بحقوقه، ويكون بذلك تقوى الله عز وجل حيثما كنت في السر والعلن. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بينه وبين نفسه بأن يتبع السيئة الحسنة، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمعاملة عموم الخلق بالخلق، ما يتعلق بمعاملة عموم الخلق بالخلق الحسن في قوله وخالق الناس بخلق حسن. إذن كأنه رتب حق الله أولا، ثم حق نفسه ثانيا، ثم حق الناس ثالثا في هذا الحديث، في هذا الحديث العظيم. اتق الله وهو أمر بالتقوى، وهذا واجب، والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية حتى لا تقع فيها. وقال ابن مسعود في قوله اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. وجاء عن طلق بن حبيب أن التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه رضي الله عنهم بتقوى الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وكان يوصيهم بتقوى الله عز وجل. قوله حيثما كنت أي أينما كنت، وهذا مقام المراقبة، مقام مراقبة الخالق سبحانه وتعالى، وإذا تدرج العبد فيه ارتفع إلى درجة المشاهدة، بمعنى أنه كأنه يرى الله عز وجل، في كما في تعريف الإحسان في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، هذه درجة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وإذا وقعت التقوى على هذه الصفة فإنه يراقب الله في كل قول وفعل. والعبد حينما يستحضر هذا المعنى فلو وقع منه تفريط واستحيا فإن الذنب يصغر، كما قال أهل العلم أن الصغيرة قد تكون كبيرة مع المجاهرة، وربما كان الذنب مع الستار والحياء، وهو يعلم بأن الله يراه، ربما صغر الذنب فهو في هذه الحال ليس متهتكا ولا مستهترا فيرجى له الخير. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. والتقوى عند الإطلاق تشمل فعل المأمورات واجتناب المنهيات. قوله واتبع السيئات الحسنة ستمحها هو عين التوبة، فإتباع السيئات الحسنة في ضمنها التوبة، وأعظم الحسنات التوبة، فعلى العبد الجد في المبادرة بإتباع السيئات الحسنات، لأن العبد لا يخلو من هفوة، فمن ذا الذي يسلم، كما في حديث أنس كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإسناده لا بأس به، أخرجه الترمذي وابن ماجه. قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، احتج به جمع من أهل العلم على أن الأعمال الصالحة سبب في تكفير الذنوب ولو بغير توبة، لأن عمومه يشمل الحسنة ولو بغير توبة، كان يتوضأ أو يصلي وغير ذلك من الأعمال الصالحة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسبب نزولها ومن الفوائد الدلالة على وجوب التوبة في قوله اتق الله وفي قوله أتبع السيئة الحسنة. والتوبة واجبة كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واجبة بإجماع المسلمين من الذنب المحين. والتوبة عامة وخاصة، الخاصة أن يتوب من الذنب المعين، والعامة أن يتوب من جميع الذنوب، كأن لا يستحضر الذنوب التي وقع فيها بأن نسيها من ذنوب قولية أو فعلية. واختلف العلماء في التوبة هل هي تزيل الذنب قطعا بمعنى أنه يقطع بقبولها أم لا. ظاهر النصوص أنه يقطع بقبولها، كقوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أخرجه ابن ماجه. قوله هو خالق الناس بخلق حسن فيه دليل على أن العبد خاصة من يخالط الناس بحاجة إلى الخلق الحسن، ولهذا قال وخالق الناس، والخلق الحسن مطلوب على كل حال، لكن إذا كان العبد يخالط الناس ويجالسهم فتأكد هذا الخلق مطلوب، فتأكد هذا الخلق مطلوب، خاصة إذا كان هذا المخالط ممن يدعو إلى الله ويرشد، فينبغي على الداعية أن يتحلى بالأخلاق الحسنة في مقابلة الناس وفي الرد على أسئلتهم وفي استيعاب مشاكلهم وقضاياهم. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. وخالق الناس جاءت بصيغة مبالغة، وخالق الناس والمراد عموم الناس، والخلق الحسن هو كف الأذى والصبر، وهو من أعظم أسباب دخول كثير من الناس من غير أهل الإسلام في الإسلام. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، أخرجه الحاكم في مستدركه وغيره. الراوي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان له من العمر 13 سنة، ناهز الاحتلام، له من الفضائل والمناقب الشيء الكثير، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. توفي رضي الله عنه 68 وقد عمي في آخر حياته. هذا الحديث ذكره المصنف بروايتين، الأولى عند الترمذي وقد جاءت من طرق أصحها طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس، وهو حديث صحيح. وأما الزيادة التي عند غير الترمذي التي ذكرها التي أخرجها الحاكم فيها ضعف، لأنها من رواية عمر مولى غفرة، ودلت الأخبار على المعنى الذي جاءت به هذه الزيادة. هذا الخبر فيه بيان عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه وتواضعه، فقد كان يردف صغار الصحابة، وقد ألف ابن منده جزء في الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أردفهم أي أردفهم على الدابة صلى الله عليه وسلم. قوله يا غلام، الغلام يطلق على الشاب الذي لم يخرج شاربه أو قد طر شاربه، ويطلق على الكهل فهو من الأضداد، فيقال للكبير يا غلام، وأيضا يقال للصغير يا غلام. وهذا النداء منه صلى الله عليه وسلم فيه تأنيس وتحبيب للمخاطب، خاصة إذا كان صغيرا عند إرادة الوصية أو النصيحة، حتى يلقي سمعه وقلبه لما يقول، ويأخذ بمجامع نفسه فيلتفت إليه بقلبه وقالبه. وهذا النوع من النداء مستحب، مثل يا أخي ويا صاحبي ويا صديقي ويا ولدي، أو تناديه بكنيته. قال إني تدل على التوكيد، أعلمك كلمات أي انتبه، وألقي بالك وقلبك ومسامعك، فهي كلمات يسيرة لكنها ممتلئة من المعاني العظيمة. كلمات فهي ليست شاقة في حفظها، كما أن فيه التدرج في تعليم العلم. قوله احفظ الله، أوصاه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظيمة النافعة، وبدأ بالأمر بحفظ الله، وأعظم الحفظ لله حفظ الله في حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وذلك بحفظ ما أوجب الله بأدائه كما أمر. وأعظم هذه الواجبات الصلاة، فمن حفظها حفظه الله. ويدخل في حفظ الله حفظ جميع الأوامر، سواء كانت واجبة أو مستحبة، والحفظ لحدوده بالوقوف عندها وعدم تجاوزها، والحفظ لنواهيه باجتناب ما حرم الله. قال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. فحفظ الله يكون بحفظ أوامره بامتثالها، ونواهيه باجتنابها. وأعظم حفظ لله تعالى هو أن يراقبه العبد في أموره كلها. قوله الله، ذكر لفظ الجلالة في هذا المقام له دلالة خاصة، لأن المقام مقام التزام بأوامره وانتهاء عن نواهيه. يحفظك، فمن حفظ الله في حقوقه حفظه الله، فالجزاء من جنس العمل. وحفظ الله للعبد نوعان: حفظ في مصالح الدين، وحفظ في مصالح الدنيا. وأعظم حفظ الله وأجله وأشرفه حفظه للعبد في دينه وإيمانه وإسلامه. وكان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يثبته، فيقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالمقصود أن من حفظ الله فإنه يحفظه من مضلات الفتن، ويكون له منها المخرج حينما تكثر الأهواء. قوله يحفظك هذا جواب الأمر في قوله احفظ الله، فجاء الجواب مقارنا للحفظ المأمور به، وفيه أن الله بالخير أسرع. احفظ الله تجده تجاهك كرر الأمر بحفظ العبد لله، ثم ذكر منزلة أعلى من الحفظ الأول، وهو تأكيد بعد تأكيد لحفظ الله، وأن العبد بملازمته لذلك يكرمه الله سبحانه بأن يزيده رفعة ودرجة. ولهذا قال: تجده أمامك. ذلك أن الحفظ المذكور في قوله احفظ الله يحفظك لا يلزم منه أن يكون تجاهه أو أمامه، لكن جاء مزيد بيان في اللفظة الأخرى: تجده أمامك، أي معك دائما. وأعظم معية هي معية الله سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الذي يشرع للعبد، أن يلقي رغبته ورهبته وحاله كلها إلى الله سبحانه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تسأل غيره، واسأله كل شيء. قال سبحانه: واسأل الله من فضله. وجاء عند ابن مسعود من قول ابن مسعود: سألوا الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل. أخرجه الترمذي وفي إسناده كلام. فعلى العبد أن يسأل ربه، وأن ينزل أحواله كلها على الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو موافق لقوله في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو الدين، العبادة والاستعانة. فالعبادة حق الله، والاستعانة تكون به. وأعظم الإعانة أن يعينك الله على أمر دينك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هنا المناسبة بين السؤال والاستعانة وما ذكر بعد ذلك، لأن العبد إذا استعان بالله وألقى حاجاته عليه فإن الأمور بيده سبحانه. فلو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوه بهبة لم يستطيعوا أن ينفعوه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله له، والعكس. واعلم أن الأمة فيه الأمر بالعلم، وأعظم العلم العلم بالله الذي يورث خشيته. العلم بالله بتوحيده وأسمائه وصفاته، هذا العلم هو الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى، وهو العلم النافع الداعي إلى العمل، وهو من أعظم وأجل العبادات القلبية، ومن أرفع مقامات حسن الظن إجلال الله بالعبادة. فالمقصود أن إحسان الظن بالله من أعلى مقامات العبادة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا شأن الكتاب إذا كتب وطال عليه الزمن، جف ورقه، وفيه بيان كتابة المقادير وأنه قد فرغ منها. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعرفة العبد لربه نوعان: معرفة عامة وهي الإقرار به والتصديق والإيمان، ومعرفة خاصة وهي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. ومعرفة الله لعبده نوعان: معرفة عامة وهي علمه سبحانه واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، ومعرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد. قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا العلم يورث القلب برد اليقين حين تصيبه المصائب، فلا يتوجع ولا يضجر، بل يعلم أن ما أصابه من المصائب النازلة لم يكن ليخطئه. فهذا يقوده إلى الرضا، وهو أعلى من الصبر، بل ربما الشكر، لأن المراتب الثلاث: الشكر والرضا والصبر. فالصبر واجب فلا يسخط، والرضا مستحب، والشكر أعلى من ذلك. واعلم أن النصر مع الصبر، لأن الصابر ملك نفسه وزمها بزمامها فانتصر عليها، وأن الفرج مع الكرب، فانكشاف الشدة عند اشتدادها، وعند اشتداد الظلمة ينبلج الفجر ساطعا. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلامة النبوة من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري في صحيحه. عقبة هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، صحابي جليل مات قبل 40 وقيل بعدها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه غيره. إن مما أدرك الناس، أي من هذه الأمة، وإدراك الشيء لحاقه وبلوغه من كلام النبوة الأولى، أي أدركه الناس من هذه الأمة من كلام أول نبوة منذ خلق آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مأثور عن الأنبياء عليهم وعلى نبي الله الصلاة والسلام. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اختلف أهل العلم هل المراد به المدح أو الذم. فقيل إنه على سبيل المدح، بمعنى أنه إذا كان الشيء الذي تريد أن تفعله لا يستحيا منه من جهة أنه أمر مشروع أو معروف بين الناس فاصنعه ولا تستحي من الناس، بمعنى أن تظهر الخير وتشيعه ولو قال الناس كذا وكذا. وقيل أن الأمر هنا مراد، فعليك أن تصنع ما لا يستحيا منه لكونه مشروعا لا يخالف الشرع. قوله فاصنع ما شئت مما يشعر بالتنفير عنه خاصة، فقال ما شئت فأطلق له الصنع ولم يسنده إلى أمر الشرع وإذنه أو تقييده بهذا الأمر المعين الذي لا يستحيا منه. ولذا فإن الأظهر هو القول الآخر، وهو أنه على سبيل الذم، لأنك إذا لم يمنعك حياؤك من فعل أي شيء فاصنع ما شئت. إذن الراجح فيه أنه على سبيل الذم ليس على سبيل المدح، والله أعلم بأنه إذا نزع الحياء من شخص فيفعل ما شاء فهو لا يبالي بما يقدم عليه. فإذا كان الإنسان لا يستحيي من الله ولا من خلقه فإنه يصنع ويقدم على ما يشاء، فيقع في المعاصي ويجاهر بها عياذا بالله. ومما يدل أيضا على أن الخبر المراد به الذم قوله أن صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقوله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، وقوله والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الحياء. والحياء نوعان، جبلي ومكتسب. أما الجبلي هو الذي يجبل عليه العبد فيكف عن ارتكاب القبائح ودنيء الأخلاق، والمكتسب يكون بعلمه باطلاع الله عليه وأنه يعلم أحوال العبد، وكذا بالنظر إلى نعم الله المتوالية عليه وبالنظر إلى تقصيره في أوامر الله يتولد منها حالة تسمى الحياء. والحياء من أعظم الأخلاق الإسلامية. هذا ما تيسر إراده وعان الله على قوله، صواب فمن الله ومن خطأ فمن نفسه والشيطان والله ورسوله من بريئان، والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الله أجركم سعادة الدكتور، أسأل الله جل وعلا أن تقبل منا ومنكم جميعا. الآن يرسل الرابط على الدردشة. ننبه أخواني لقائنا القادم سيكون يوم الاثنين، نظرا لوجود الإجازة يوم الأحد إن شاء الله بيكون إجازة في اليوم الوطني. برنامجنا إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله القادم. شكر الله للجميع وجزاكم الله خيرا، ابقوا معنا عشان التحضير، بيكون الرابط إن شاء الله في الدردشة، وجزاكم الله خيرا.